الحمد لله الكريم الجواد العزيز الوهاب، يفيض على عباده من نعمه وآلائه، ويشملهم بعفوه وغفرانه، ويسعهم لبره ورحماته. لا تنفد خزائنه ولا ينقطع عطاؤه، لا تعجزه حاجة ولا تثقله مسألة. فمنذ خلق خلقه وهو يغدوهم ويعطيهم، ويجيب مسائلهم ويستجيب دعواتهم، فما نقص ما أعطاهم كلهم من ملكه شيئا. نحمده سبحانه فهو أهل الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. ونشكره جل جلاله على شريعة أتمها، وعافية أسبغها، ونعم تابعها، ونقم دفعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، فإننا نبتدئ شهر التقوى بصيام نهاره وقيام ليله، فلتصم جوارحنا عن المحرمات، ولتصم ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا عما يغضب الله عز وجل، ولنشغلها بما يرضيه سبحانه جل وعلا من ذكر وقرآن وطاعة. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، فضل الله جل وعلا على عباده عظيم، وكرمه وإحسانه جزيل جليل، فهو يغدق عليهم من نعم الدين والدنيا منذ خلقهم إلى أن يتوفاهم. وأعظم النعم نعم الدين، لأن أثرها يبقى في الآخرة ولا ينقطع أبدا، وأما الدنيا فهي إلى زوال بكل ما فيها. ورمضان معاشر الإخوة نعمة من النعم التي أهديت لهذه الأمة، وفي ثناياه من العطايا والنعم ما لا يعد ولا يحصى. ومن نظر في هذه العطايا استبان له قدر الشهر، وعلم فضل الله جل وعلا على المؤمنين حين جعل لهم رمضان. فمن عطايا الرحمن في رمضان فرض الصيام فيه، وذلك أن الصيام معاشر الأحبة سبب للنجاة من الآثام ومن النار، كما جاء في الحديث المتفق عليه: الصيام جنة. وفي رواية لأحمد: الصيام جنة وحصن حصين من النار. ولأن الصوم معاشر المؤمنين باب إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. ومن أعظم فضائل الصوم أنه لا حد لأجله، لأن الله جل وعلا تولى جزاء الصائم على صيامه، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن عطايا الرحمن في رمضان مغفرة الذنوب والآثام، وهي مغفرة لا تخطر على بال أحد، لأنها مغفرة ذنوب العام كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وتتحقق مغفرة الذنوب بالصوم إذا حقق فيه العبد الإيمان والاحتساب، بأن يصوم مؤمناً بفضله وبأجره، ومحتسباً الثواب من الله جل وعلا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن عطايا الرحمن في رمضان مشروعية القيام وما فيه من الأجر مما لا يخطر على بال. ومعلوم معاشر الإخوة أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فكيف إذا كان ذلك في رمضان ومع المسلمين جماعة في المساجد؟ فكما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحقق العبد قيام رمضان بالمحافظة على صلاة التراويح في المساجد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن عطايا الرحمن في رمضان ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفِّدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب، وفُتِّحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، ويا باغي الشر أقصر. فهذه جملةٌ من العطايا في هذا الحديث العظيم تدل على كرم الله جل وعلا وجوده على عباده في رمضان. ومن عطايا الرحمن في رمضان استجابة الدعاء والعتق من النار، فهو شهر تجاب فيه الدعوات وتعتق فيه الرقاب من النار، وهذه من أعظم العطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ومن عطايا الرحمن في رمضان مدارسة القرآن وبذل الإحسان، فهو شهر القرآن وشهر الإحسان، والبذل فيه ليس كالبذل في غيره، وقراءة القرآن فيه ليست كقراءتها في غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح بالخير من الريح المرسلة. ومن عطايا الرحمن في رمضان ما جاء فيه من فضيلة تفطير الصوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. ومن عطايا الرحمن في رمضان ما جعله للصائم من الفرح، ما جعله الله جل وعلا للصائم من الفرح عند فطره وعند لقاء ربه سبحانه. والصائمون يحسون في كل يوم بالفرحة الأولى، وهم يرجون الثانية وينتظرونها، وهي أعظم من الأولى. ومن عطايا الرحمن في رمضان ما يحصل من الخيرية بتعجيل الفطر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن عطايا الرحمن في رمضان أكلة السحر التي اختصت بها هذه الأمة، وما جعل الله جل وعلا في السحور من البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي حديث آخر: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن عطايا الرحمن في رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فمن قامها فهو خير ممن قام ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا عطاء عظيم وثواب كبير من رب جواد رحيم، وقيامها سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن عطايا الرحمن في رمضان مشروعية الاعتكاف في العشر الأخيرة منه، وفي هذا الاعتكاف خلوة بالله جل وعلا، وانقطاع عن الدنيا، ورياضة للنفس على الطاعات، وتفريغ القلب من هموم الدنيا وأكدارها، ليصفو لله جل وعلا بأفضل ليالي العام. ومن عطايا الرحمن في رمضان ختامه بزكاة الفطر تطهيرا للصائمين، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ومن عطايا الرحمن في رمضان ختامه بالعيد بعد إتمام الصيام، وما فيه من الشعائر العظام والخطبة والصلاة والفرح والحبول والاجتماع على الطعام والألفة والمودة وراحة البال. ومن عطايا الرحمن في رمضان ما شرع الله جل وعلا من صيام ست من شوال مع رمضان، ليكمل للصائم أجر صيام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. معاشر المؤمنين، لو لم يكن من هذه العطايا الكثيرة إلا عطية واحدة فقط لكان حلي، لكان رمضان جديرا بأن يحتفي الناس به، وأن يراعوا حرمته ويعظموا شعيرته، فكيف وعطايا الرحمن فيه كثيرة جدا. وهذه عطاياه سبحانه في الطاعات التي شرعها لعباده في رمضان، فكيف إذن بعطاياه عز وجل في ثوابها والجزاء عليها، وهو الكريم الذي لا يتعاظمه شيء أعطاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون وأطيعوه، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن قوتكم لضعفكم، ومن حياتكم لموتكم، فاعمروا بارك الله فيكم، اعمروا مواسم الخير والبركة بأنواع الطاعات، وتزودوا من الباقيات الصالحات، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أيها المسلمون، لو مكث الناس طيلة رمضان في المساجد لا يخرجون منها لنيل عطايا الرحمن الكثيرة، لما كان ذلك كثيرا لتحصيلها، فكيف والواحد يستطيع تحصيلها دون أن ينقطع عن أعمال الدنيا؟ ولكن بشيء من الجد في العمل والمحافظة على الوقت. وقد دلت التجربة على أن من ألزم نفسه بشيء وجاهد نفسه في بدايته داوم عليه بقية أيامه. ورمضان معاشر الإخوة فرصة عظيمة للمؤمن، يجب أن يستفيد منه أكبر قدر من الفائدة، وأن يجني من حسناته ما استطاع، وذلك لا يكون إلا بالجد والاجتهاد وتنظيم الأوقات وترتيب الأولويات. فيلزم العبد نفسه بإدراك تكبيرة الإحرام طيلة رمضان وفي كل الصلوات، ويحرص على الصف الأول، ولا يترك شيئا من صلاة التراويح، ويلزم نفسه بورد من القرآن، لا يمضي يوم من رمضان إلا وقد أتمه. ومما يعينه على ذلك مكثه في المسجد كثيرا، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وفي المسجد لا يلهيه شيء عن ورده من القرآن، ويجعل المسلم له صدقة يومية طيلة الشهر، ويجتهد في إخفائها، وإن استطاع أن يلزم نفسه بتفضيل عدد من الصائمين كان ذلك خيرا على خير. ويحافظ المسلم على الأوراد والأذكار المؤقتة، ويكثر من الدعاء في أوقات الإجابة. ألا فاتقوا الله معاشر المؤمنين، وتزودوا من شهركم بالأعمال الصالحة ما تجدونه ذخرا أمامكم. يقول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.